أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وقال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال والله خير وأبقى وقال ورزق ربك خير وأبقى وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال ذلك خير للذين يريدون وجه الله وقال قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين وقال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم وقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني سماع فهم وفقه وعمل ونية وقال يا أيها الناس قد جاءكم الحق قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال فاستبقوا الخيرات وقال ويسارعون في الخيرات وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى غير ذلك من الآيات البينات ووجوه الخير المتسعة في كتاب رب الله ربنا سبحانه وتعالى فكل آية من هذه الآيات تبين طريقا وسبيلا من سبل الله المستقيمة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوم من أبواب الخير والصلاح والفلاح والمعاونة والمساعدة في البر والخير كما نصت كل آية منها على باب من أبواب الإيمان والأعمال الصالحة التي ينجو بها المؤمنون حيث قال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فقال أهل اللغة واللسان العربي المبين الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر والخير نوعان خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة وخير وشر مقيدان، وهو أن يكون خيرا لواحد شرا لآخر، كالمال الذي ربما يكون خيرا لزيد وشرا لعمر. ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين، بالخير والشر، فقال في موضع: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال في موضع آخر: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله إن ترك خيرا أي مالا. وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيرا ومن مكان طيب حلال ومن وجه محمود. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يعلمه الله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال: وأن تصوموا خير لكم. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: فيهن خيرات حسان. وأصله خيرات، فالخيرات من النساء هن الصالحات. يقال رجل خير وامرأة خيرة، وخيرة النساء، والمراد بذلك المختارات فيهن الخير والصلاح والفلاح بلا رذيلة ولا فساد. والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير، والاختيار طلب ما هو خير وفعله. قال تعالى: ولقد اخترناهم على العالمين. وفي حديث البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء، وفي رواية: حتى في شراء النعل الحذاء. وفي سنن الترمذي وأبي داود في دعاء الاستخارة: اللهم خير لي، أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيه. وفيه: خير الناس خيرهم لنفسه. قال: معناه إذا جامل الناس جاملوه، وإذا أحسن إليهم كافأوه بمثله. وفي الحديث الصحيح: خيركم لأهله. فهي إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. قال أهل التفسير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير. والخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه. ويأمرون بالمعروف، وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه. وهذا إرشاد من الله للمؤمنين للدعوة إلى سبيله، وإرشاد الخلق إلى دينه. ويدخل فيه العلماء المعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في الإسلام، ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمتصدون لتفقد أحوال الناس، وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، أي لتكن منكم جماعة الخير التي يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة. وقال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله شرط وجوابه، والمعنى أن الله يجازيكم على أعمالكم، لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل: هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نهوا عنه. وقوله تعالى: وتزودوا، قال ابن عطية من علماء المفسرين: الأولى في معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة ليوم القيامة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات الحرام، فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى، لأن المعنى وتزودوا، اتقوا الله في اتباع ما أمركم به، وهو تنبيه على أن الدار ليست بدار القرار، دار الدنيا. ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على التزود بالتقوى، فإن التقوى زاد الآخرة. قال الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وقال شاعر آخر: الموت بحر طافح موجه، تذهب فيه حيلة السابح. يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح: لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، خص أولي الألباب بالخطاب، وإن كان الأمر في هذا الأمر يعم كل هذا وكل أنواعهم، لأنهم الذين قامت عليهم الحجة لله، وهم قابلوا أوامره والناهضون به، والألباب جمع لب، ولب كل شيء خالصه، ولذلك قيل للعقل لب. وقال السعدي في تفسيره: والعبادات المقصود منها الذل والانكسار لله والتقرب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. الذل والانكسار ونفي الكبر والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مفارقة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا كل عمل. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي فحسب، حتى يفعل الأوامر، الأمر والنهي. فقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أتى الله تعالى هنا بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أعمال الخير كلها. أما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار اليقين. فهذا مدح للتقوى، وأولو الألباب هم أولو العقول الرزينة، فهم الذين يتقون ربهم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عامة، آية عامة. وقال جل وعلا في آية جمع فيها أعظم الخيرات فقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أهل التفسير: يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء العبادات وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، أي ويجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيم في نفسه، فهو خير له عند ربه، أي على خير كثير وجواب وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال مجاهد: ذلك ومن يعظم حرمات الله. قال: الحرمة مكة والحج وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. قلت: وهذا من أعظم الخير. قالوا: فهذه الأحكام الشرعية وما فيها من تعظيم الحرمات وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله ورسوله والمقربة إلى الله تعالى، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخرى عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه بعبادة أو بغيرها، كالمناسك كلها، كالحرم والإحرام والهدي، وكالعبادات التي أمر الله تعالى العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها، غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر المراد بها أعلام الدين الظاهرة، فلا بد من إجلالها وتوقيرها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. وهذا من أعظم الخير. ويجمع ذلك أن نقول: الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه. قوله: فهو خير له عند ربه، أي التعظيم لحرمات الله خير له عند ربه من التهاون بشيء منها. وهذا هو الدين الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكلام المفسرين في هذه الآيات أن هذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى المرء مثقال ذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى وملازم له، كما قال تعالى: ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. روى الحاكم في المستدرك وصححه السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والصدقة خفيا، وفي رواية: وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله: وصدقة السر، السر قال: ما لم يطلع عليه إلا الحق تعالى. السر ما لم يطلع عليه إلا الحق تعالى، وذلك لأن إسراره دليل على إخلاصه لمشاهدة ربه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: وهي درجة الإحسان. وفي القرآن: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبنور الإخلاص ورحمة الإنسان أطفأ نار الغضب. وصلة الرحم بالتعهد والمراعاة والمواساة ونحو ذلك، وكل معروف فعلته مع كبير أو صغير صدقة، قال الماوردي. وللمعروف شروط لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها، فمنها ستره عن إذاعته وإخفاؤه عن إشاعته. وقال بعض الحكماء: إذا اصطنعت معروفا فاستره، وإذا اصطنع إليك اصطنع إليك معروف فانشره، وذلك لما فطرت وجبلت وخلقت عليه النفوس من إظهار ما أخفي وإعلان ما كتم. وفي ومن شروطه تصغيره عن أن تراه مستكثرا، وتقليله عن أن يكون عنده مستكثرا، لئلا يصير مذلا بطرا أو مستطيلا متكبرا أشرا. قال العباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، ومنها مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله لما فيه من إسقاط الشكر وإحباط الأجر، ومنها ألا يحتقر منه شيئا وإن كان قليلا نذرا يسيرا إذا كان الكثير معوزا وكنت عنه عاجزا. هذه جملة من الآيات ينبغي لكل مؤمن مسلم تقي أن يطلع عليها ويعلم معانيها ويفعلها. فالإيمان بإجماع أهل السنة قول وعمل ونية وسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.